السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإحنا في رحلتنا مع التصورات اللي بنحاول نظبطها علشان ما تكونش مثالية أو مش واقعية، لازم نعدي بالمرحلة المهمة جدا دي، مرحلة التصورات عن الزواج. يا جماعة، كل شاب وبنت النهاردة بيتجوز جواه أحلام وطموحات عايز يحققها. كل بنت بتشوف مواصفات معينة في فتى أحلامها المستقبلي، كل ولد عايز بنت معينة بمواصفات معينة هي دي تبقى مراته. عندنا تصورات أيضا محتاجة تنضبط، تصوراتنا عن الخطوبة وأيام الخطوبة وعن الجواز وبعد الجواز وقبل الجواز، المفروض نعمل إيه ونمشي إزاي، وهل التصورات دي متسابة بس لضغط الواقع والسوشيال ميديا وفلانة بنت خالتي عملت كذا في فرحها فأنا لازم أعمل، واتجوزت فلان عشان يعمل لها كذا فأنا لازم أبقى زيها، والولد الفلاني اللي بيحلم بقى إنه ياخد زوجته على الحصان الابيض ويجروا على شط البحر وشعرهم يهفف ويطير في الهواء. التصورات دي والنماذج دي يا دكتور محمد، يا ترى دي تصورات واقعية بتحصل فعلا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. للأسف الشديد، أحد أهم أسباب فشل العلاقات الزوجية في الواقع بتاعنا موضوع التصورات. التصورات المثالية اللي عند الزوجين، عند الطرفين، جميل. إن هو للأسف الشديد حاطط من بداية الخط أصلا تصورات كتير جدا، والحاجة التانية إن هي حاطة تصورات كتيرة جدا. التصورات دي غالبا ما بتبقاش واقعية، ومش يعني مش بتجرى كده بسهولة، يعني ده بتحتاج عمر عشان يوصلوا للحاجات او للليفل اللي هم عاوزين يوصلوا له ده. تمام. فمن الحاجات اللي للأسف بتحصل التصورات بتاعت بداية العلاقة، ان هو لما يروح يتقدم لواحدة او هي يجي لها عريس لازم يكون ما فيهوش غلطة او هي ما فيهاش غلطة. فبيبدأ من هنا المشكلة، ان هو بيقعد يدور كتير جدا عشان يوصل لواحدة بالمنظر ده، وطبعا مش هيوصل، تمام. انت واخد بالك؟ لا، هو هيوصل، بس هيوصل للحقيقة بقى اللي هو ايه المفروض كان يوصل لها من البداية، بس هو وصل لها بعد تجارب، يعني بعد مراحل كتير. للأسف طيب. للأسف يعني انا اعرف ناس كتير جدا اتجوز على كبر، يعني فضل سن الـ40 مثلا والكلام من ده، بسبب ان هو كان مثالي جدا في الاختيار، انت واخد بالك؟ ولما جاي خلاص بقى اتحط تحت ضغط ان هو خلاص بقى يعني خلاص لازم تتجوز. فقلب باي حاجه، للاسف. واضطر ان هو بقى في الوقت ده ان هو عمال يشتكي وكلام من ده. طيب ما انت كان عندك براح من زمان، انت لو كنت رحمت نفسك من التصورات وفكره ان انا يعني، كان بعض الناس في مره قعدت معاه فبيقول لي انا لما بتقدم لبنت واروح الاقي النقاب بتاعها مش مكوي، او العبايه بتاعتها مثلا فيها كسر او حاجه زي كده، مش مكرمشه او حاجه زي كده، خلاص انا بحط في نفسي جوايا اكسات وبمشي القعده وامشي وما بركعش البيت تاني، اه طبعا. ازاي ده معقول؟ برضو انت واخد ده بالك؟ كلام يا راجل، اللي هو يا جدع النقاب فيه كسرة ولا لا؟ طبعا يا جماعة، اكوي النقاب بتاعك قبل العريس ما يدخل، علشان ايه ده اذا كانت لابسه نقاب؟ طب خليني ارجع خطوة ورا، معلش. انا دلوقتي عندي الشباب اصلا التصور بقى البدائي خالص عن مسألة الارتباط، لان احنا دلوقتي بدأنا نوصل اصلا لمرحلة من العزوف عن الزواج اساسا. يعني في مشكلة ان في ناس مش قادرة تتجوز، في ناس تانية تقدر تتجوز ولكن ما بتتجوزش. ليه؟ لان عندها فساد في التصور ده برضه، اللي هي مسألة ايه؟ هو ممكن يكون عنده كل الامكانيات والكلام ده، ولكن هو مش عايز يتجوز جواز نمطي، جواز صالونات زي ما بيسموه كده بين قوسين، جواز صالونات. انه يقول لك لا، انا ما اتجوزش كده، لازم احب واتحب واعرف واتكلم ونشوف ونجرب بعض 30 40 ويحصل سنه، حاجة وبعد غلط كده ان شاء وحرام. الله اذا كان في نصيب نكمل بقى لا، ونبدا واقول لك نوثق. ويحصل حاجات غلط وحرام واسيبها وامشي. طبعا بقى، ما هنجرب، مش هنجرب، لازم في نجرب. اوروبا والدول المتقدمة بيعملوا كده. ايوه، يعني اذا كانوا هم بيعملوا كده فاحنا كمان، احنا للاسف. للاسف. وده طبعا من الاثار السلبيه للانفتاح على العالم وده والانفتاح من على الحاجات اوروبا. الغريبه جدا، ان هو بيبقى متخيل ان هو مش هي او هي مش متخيله ان هي ان هما الاثنين هيتعاقبوا على اللي بيجرى ده. يعني ان بعض الناس متخيل ان هو من يعني بعض الناس كان يقول لك ايه، لازم تمر بتجارب حب عشان تعرف في الاخر ايه هو شعور الحب بالنسبه لك، الله انت الله، واخد بالك؟ ده وتجرب مع زميلتك وتجرب مع مش عارف ايه وبتاع، لدرجه ان كان بعض الناس بيقول انا بستغرب الولد اللي يعني كان ده دكتور جامعه، يعني بيقول انا بستغرب الولد اللي منكم اللي بقى قدام منه كميه البنات دي وما عندوش قصه، مش عايش قصه حب. ده انت المفروض ان انت كل سنه عندك قصه وبتاع وكلام من ده، ده انت قدام منك شوف العدد اللي قدام منك عشان تخرج يعني ده حظ على ده كان موجود شاب من الشباب في ألمانيا، فالتقيت بيه في مكان ما، وبعدين واحنا بنتجاذب اطراف الحديث كده وبنتكلم، فبقول له ايه، ما بتفكرش تتجوز؟ انا اتجوز يعني، واخد بالك؟ فايه انا اتاخد كده. ليه اعمل في نفسي كده فبيقول يعني؟ لي ايه، هو عنده صديقته، لكن قصه جواز وبعدين. فبقول له طب ليه، ليه ما تتجوزش؟ شاب ما شاء الله من عيله وكده، وعنده الامكانيات، وشاب الماني، الماني يعني حاجه، واخد بالك؟ قال له شاهد. فبتكلم معاه، فبيقول لي ايه، بيقول لي لا، ما هو انا دلوقتي عشان انزل مصر بقطع تيكت واحد، لما اكون انا وصديقتي هقطع 2 تيكت، لو صحيح، عندي ولد او ولدين يبقى كده بقطع 4 تيكت. خلاص. 4 تيكت ليه؟ ادفع ليه لهم ليه؟ احمل ليه نفسي احمل نفسي القصه دي كلها؟ المصاريف دي كلها؟ فانت متخيل هو اصلا ما بيفكرش في قصه الجواز. اول سبب طبعا لانه العلاقات خارج اطار الزواج مسموحه، ثاني حاجه ان هو مش عايز يتحمل اي مسؤوليه، وعلشان كده دي شكوى نساء كتير هناك، يعني نساء كتير جدا في اوروبا. المشهد بقى اللي الناس شايفاه ومتصوره انه ده نموذج مثالي للبنت الجميله اللي راكبه عربيه فارهه، والولد الشاب الجميل اللي شعره عامل ازاي وشكله عامل ازاي قاعد جنبها في العربيه وعايشين حياتهم سعاده سعاده، ده مش حقيقي. صحيح، البنت لو ما اشتغلتش ما فيش حد يصاحبها اصلا، صديقها ما يصاحبهاش وما يمشيش معاها وما يجوزهاش فيما بعد. ليه؟ لانه لازم تشتغل وتجيب فلوس زي ما انا بجيب فلوس عشان تدفع في زيها قسط زيه بالظبط، العربيه وقسط البيت وقسط كل حاجه زيها زيه بالظبط. بالظبط. فانت بتشتغلي وانا بشتغل، انت بتعملي وانا بعمل، فالموضوع فيه لا مراعاة بقى نديه لأنوثة وذكورة في مفيش الموضوع، الكلام ده خالص، منتهي. وبالعكس لو احنا بطلت شغل، طرفين. بطلت شغل ولا مع السلامه، صحيح، يعني ايه طريق اخضر. وعشان كده بيشتكوا اول ما تحمل، لو حصل قدرا وحملت غلط وهم ما كانوش مرتبين للموضوع ده يسيبها، يقول لا انت المسؤوله عن قرارك، انت اخذت القرار ده، فينسلخ من اي مسؤوليه، او مش عايز زيك اي بتلاقيهم مسؤوليه. هم منبهرات جدا يعني. يقول لك في القصص اللي بتحكي عن زواجاتهم من العرب والكلام ده، يقول لك انا حبيته جدا. اشمعنى؟ اصله لما لقاني تعبان خدني وداني المستشفى. نعم يا اختي. ما شاء الله ما شاء الله. تعالوا انا اروح اوديكم كلكم المستشفى يعني، ايوه انت فاهم يعني. صحيح، فلا، هو لما لقوا اهتمام يعني، لما هو للاسف الشديد هم فكره ان هم مش لاقيين موضوع شيل حياة ناشفة، المسؤوليه، وان حياة هي فيها ندية وفيها واحنا للاسف نشفة. احنا شايفين ان الحياه عندهم جميله وسعيده، هي مش كده خالص. لان برضو ده بسبب ان احنا واخدين تصور غلط عن حياتهم، مش شايفين حياتهم بطريقه صحيحه بنفس الطريقه اللي هم شايفينها اصلا. هم صادق حابين النمط اللي احنا عايشينه، اللي هي فيه ان الست ست قاعده في البيت ومتستته زي ما بنقول عندنا، والراجل بيسعى عليها وبيحافظ عليها وبيخاف عليها، ما بيستخسرش فيها زي صاحبنا ده. يقول لك انا ليه ادفع المصاريف دي أحد والتكاليف دي كلها؟ أصدقائنا كان في سفرة في دولة أوروبية، وبعدين بيقول فالمشرف بتاع الرحلة قال لهم لازم كل واحد يقعد جنب واحدة، يعني ما ينفعش إيه 2 رجالة جنب بعض واتنين ستة، فكل واحد يقعد جنب واحدة. فبيقول قعدت أدور لقيت واحدة ست عجوزة، رحت إيه قاعد في الكرسي اللي جنبها. فبيقول من ضمن البروجرام بتاع الرحلة إن كل واحد يتكلم مع اللي جنبه في قصة أو موضوع، يبدأ حوار ويتكلموا فيه، وفي الاخر كل واحد يقول ايه انطباعاته عن الطرف الحوار الثاني ده وعن الشخص ده في الكلام في الموضوع اللي اختار. فبيقول حتى ابص لها، طب اكلمها في ايدي ولا افتح معايا موضوعي؟ فاكرة فبيقول الملكة إليزابيث. لا لا، ده فتح معاها موضوع جميل جدا، فتح معاها موضوع حقوق الام في الاسلام. فبيقول لها احنا عندنا الام دي نحترمها ونودها، والجنة تحت اقدامها، ونبوس ايديها ونبوس رجليها نكرمها ونصرف عليها، لو هي ما معهاش فلوس نصرف عليها اندهشت طبعا. والكلام ده. اندهشت، دي راحت صرخه بصوت عالي جدا لدرجه انه المشرف وقف الباص وراح لها، انت عملت فيها ايه؟ هو يعني كان ملتحي لحيه خفيفه كده، فقال له والله ما عملت فيها حاجه. لا انت اكيد عملت فيها حاجه، انت بتصرخي ليه؟ قالت له هو في كده في الدنيا؟ هو في ناس عايشه الحياه دي؟ يعني بيعملوا كده مع امهاتهم؟ ده انا اخر سنه شفت فيها اولادي سنه كذا وكذا وكذا، وكان في محطه قطار وقعدنا شربنا كوبايتين قهوه، هو حاسب على الكوبايه بتاعته وانا حاسبت على الكوبايه بتاعتي وقمنا مشينا. مش معنى ان انتم ان انا هسيب لك على كوبايه القهوه يعني. انت متخيل الموضوع ده؟ صرخت، مش متخيله. في ناس يا جماعه مش متخيلين اللي احنا فيه. فخلينا نرجع تاني لموضوع تصورات الشباب والبنات. يبقى اول تصور يعني مثالي وخاطئ عن مساله العلاقات ان انا لازم ارتبط قبل الخطوبه، قبل الجواز وقبل الكلام ده، لازم يبقى في بيننا علاقه حب، هو لازم الاصل احب ان احنا واتحب الاول. الاصل ان احنا بنتكلم في النقطه ديت على قضيه الحلال والحرام. ايوه الحلال والحرام، وان انت لما انت بتعمل حاجه زي كده، مش هنقول بقى تخش في حاجات تانية وان انت هيتعامل فيك والكلام ده. احنا الاصل ان انت مش هيبارك ليك بعد كده، لان ما بني على باطل فهو باطل. صحيح فكره ان انت تبني مستقبلك على حاجه حرام، ما طبيعي ان انت هتكون كل الحاجات اللي جايه هتبقى فيها عقوبات. فبيقول لك ما الآخر. احنا اصحابنا جيجي ودودو اتجوزهم وكانوا بيحبوا بعض في الجامعة وزي الفل. هو شايف كده، لكن هو دي مش حقيقة، لكن دي مش حقيقة، لأن ده شيء يقيني عندنا إن أي إنسان سلك طريق بدايته بالحرام لا يكون سعيد أبدا. شقي صحيح وسعيد إمتى؟ صحيح إذا كان بداية الطريق ماشية صح، صحيح أو أنا أدركت إن أنا مشيت غلط فوقفت قلت لأ كفاية الغلط اللي أنا مش اللي أنا عملته ده، هكمل الطريق بالحلال. تمام لكن فكرة إن أنا لازم أحب وأتحب ويجرى علاقة، طبعا احنا برضو عشان ما يبقاش الموضوع يخرج من الاسقاطات بعيدة عن الكلام اللي احنا بنتكلم فيه، احنا مش بنتكلم عن الحب اللي هو العفيف، اللي هو انا شفت بنت عجبتني حبيتها ده قصة ثانية. فسكت عنها لحد ما رحت اتقدمت لها وخدت السكة الشرعية دي، ده ما فيش فيها كلام، احنا مش بنتكلم في دي، صحيح احنا بنتكلم في مين؟ احنا بنتكلم في العلاقات اللي هو بيقعد يدور على بنات زمايله في الجامعة، بنات زمايله في الشغل، يشيتوا مع بعض في الواتساب لحد ما يوصلوا الى صحوبيه، نخرج مع بعض، نتفسح مع بعض، واي نوت، احنا الدنيا كلها عارفه ان احنا ماشيين مع بعض وعارفين ان، وبعدين واحيانا اصبح بابي في ومامي جرأه. عارفين، يعني احيانا يعني كان في احدهم بيكلمني يقول لي مامة صاحبتي في الجامعه بتكلمني تقول لي خلي بالك من فلانه واهتم بيها وانا ما عارفه شاء ان الله انت يعني، ان ونعم شاء الله الاخلاق كده. والله. ده كتير، ده كتير. المشكله بقى انه بدأ الموضوع يوصل ان الاب كمان عارف، يعني ما مش شاء الله الام بس ما شاء اللي الله، عارفه وخلاص وكده ده دول معانا على كوكب الأرض. موجودين، لا موجودين وكتير للاسف. فالشاهد ان دلوقتي ده تصور خاطئ عن حكاية العلاقه. طب مساله بقى، يبقى انتوا عايزين ترجعونا لقصه جواز الصالونات صح كده؟ عارفكم انا أنا مش عارف مضايقهم في إيه جواز الصالونات، يعني مع إن الصالون بيبقى غالي جدا يعني. لا لا هو فعلا الفكرة فكره مش ال جواز صالونات، هو الفكرة فكرة إن أنا أبدأ طريقي بالحلال، ايوه الحلال انا الطيب كمسلم لازم ابقى منضبط بضوابط شرع. طيب وحلال يعني. ده يعني فكره الصالونات ان هم ينفروا الناس بكلمه صالونات، او ان ايوه هو انت متخيل ان انت ما تقول ان انت متجوز جواز صالونات، انا كده يعني هتضايق مثلا، انا خالص. ده انت انا متجوز جواز طيب ربنا راضي عنه، لما حتى انا سألوا مغني من المغنيين المشهورين جدا وبيسألوه انت اتجوزت ازاي؟ قال لهم جواز صالونات، يعني انا ما كنتش اعرفها وحد في العيلة قال لي ايه رأيك كذا في كذا فقعدنا والدنيا تمت. بس والموضوع مش احنا مش بنقول ان يكون الجواز قاصر على النقطه دي، لا انت ممكن فعلا يذكر لك انسانه فتعجب بيها، تمر بانسانه تشوفها فتعجب بيها، لكن احنا بنتكلم عن ان انت يكون سلوكك اليها او وصولك ليها بطريقه حلال. فكره الوسائل لا المقاصد المقاصد الوسائل لا احكام المقاصد. مقصدك شريف الغايه لا ونبيل. تبرر الوسيله، صحيح صحيح الغايه لا تبرر الوسيله، صحيح. انت لازم ان انت عشان توصل لحاجه زي كده يبقى نبيله انا زي دلوقتي كده انا في جميله. الجامعه اهو شاب وشفت بنت عجبتني وانا دلوقتي عايز ايه في المرحله دي؟ اشوف الاول امكانياتي، اقدر اتجوز ولا ما اقدرش اتجوز، صحيح. اقدر اتقدم ولا ما اقدرش اتقدم، طب انا مؤهلاتي ايه وامكانياتي ايه والكلام ده، ابدا ادخل طريق سليم طريق شرعي شرعي. اللي هو وقت البيوت من ابوابها. صحيح لو سمحت ممكن تديني رقم والدك، ايوه ممكن حد كبير عندك من العيله اكلمه، طيب حصل توافق او حاجه زي كده ما فيش مشكله نكمل بعد كده. طب خلينا بقى ندخل على مرحلة خلاص هم اتخطبوا. مرحلة الخطوبة بقى والتصورات بتاعت الخطوبة. في تصورات كتير في المرحلة دي يعني محتاجة تتنسف وحاجات يعني بص للأسف الشديد. يعني كلمنا عنها دكتور محمد. الله يرضى عنك يا باشمهندس. طبعا هو من أهم التصورات اللي تتحط في الوقت ده فكرة إن لازم الشخص اللي أنا خطبته، أو اللي أنا خطبتها، البنت اللي أنا خطبتها أو البنت لو بتتعامل مع خطيبها وكلام من ده، لازم يكون فارس الأحلام، اللي هو بقى زي ما انت كنت لسه بتقول دلوقتي، اللي هو ايه، بياخدنا على الحماره البيضاء العارجه وبيطير بقى على الشط في جمصه، ما اعرفش بيروحوا جمصه يعملوا ايه هناك، و فوتو سيشن انت واخد بالك، وواحد بيرمي ورد كده من فوق، انت واخد بالك، هو اصلا الورد ده ناشف اصلا، وكانوا ده ورد صناعي. لمينه بالمقشه كده، فانت واخد بالك ملوش اي 60 لازمه، والجو الحمضان ده انت واخد بالك. ففكره ان هو احيانا بتبقى البنت بقى بتقيس نظرا لان هي عندها خلفيه معينه عن الخطيب او عن الزوج وكلام من ده، بتقيس مدى توافق التصورات اللي عندها على الشخص اللي جاي لها. لازم يكون وسيم جدا انت واخد بالك، لازم يكون شعره جميل جدا، لازم يكون بس ظني ان المواصفات دي اختلفت دلوقتي يا دكتور محمد، يعني اللي هو ده في ابديت جديد. اللي هو يعني موضوع انه وسيم وانه جميل وان الكلام ده لا وغني دلوقتي. جدا وثري جدا دي وعنده مهمة، فلوس دي على جنب، دي انت لوحدها. واخد بالك؟ ولا ما هو في حاجات ده، هي المشكله ان هي مش بتحط لك مثلا، مش بتحط لك شرط ولا اتنين ولا تلاته ولا خمسه ولا سته، انت بتلاقي لسته طويله عريضه. وكذلك طبعا من الولد نفس الكلام، انت فاهم؟ مثلا بيقولوا لي حد رايح يخطب فلقى الست بتفتح كشكول او كراسه وفاتحه، بقى السؤال الاول السؤال الثاني ده بجد مش يعني لجنه الامتحان دي هتخلص امتى يا جماعه؟ فمجهزه اسئله كاتباها فعلا، وتتصل بقى بصاحبتها، ايه اهم الاسئله اللي لازم اسالها له قبل مش عارف ايه، وتتصل بمين وتاخد منين، ما هو للأسف وكاتبه الشديد بقى برضو كشكول. نقطة ال ال طب انت حافظ قران؟ سمع سمع ايه؟ مش للدرجة دي، اللي هو نقطة ان هو احيانا بيبقى واخد فكرة ان انا هقدر ان انا امسك كل حاجة في شخص واحد. هو ما فيش كده، هل انا فيا كل حاجة؟ لا يعني انا يعني مثلا بعض الناس يقول لك ايه، انا عاوز اتجوز واحدة شعرها اصفر وعينيها زرقاء وفيها كذا وبشرتها بيضاء، وعاوز بقى يعني طول معين وشكل معين وقوام معين وكلام من ده. طيب تمام. جميل جدا ان انت عندك طموح زي ده، بس حضرتك بما ان انت حضرتك حاطط الكلام ده، حضرتك مؤهل للكلام ده؟ اي ما هو برضه انت اذا كنت عاوز الكلام ده، يعني بعض الناس يبقى تيجي تلاقيه بيقول لك انا عاوز بنت محافظه على الصلوات الخمس وحافظه القران وعامله كذا وعامله كذا. طيب حضرتك كده؟ لا طب انت عاوزها، يعني انت عاوزها ازاي كده؟ نعم او هي عاوزه واحد كده؟ يعني من الحاجات الغريبه جدا ان انت بتلاقي الولد بيتجوز، يعني يقول لك انا بتجوز عشان انا بدور على واحده تشدني لربنا، فيروح يتجوز واحده، فتيجي تكلمها تقول لك انا بدور على واحد يشدني لربنا، يتجوزوا هما الاثنين، بعد شهر يقعدوا تلاقوا مستنين حد يشدهم بقى. شوفوا لنا حد شوفوا لنا حد بيشد بقى، يشدنا احنا الاثنين. شوفوا لنا حد يشدنا احنا ده الاثنين. يعني حقيقي، ده كتير انت واخد بالك؟ كتير جدا كتير بس عادي. كتير جدا. يعني هو للاسف الشديد حتى هو ما عندوش فكره المبادره ان انا اعمل، لا هو فكره ان انا بتجوز عشان واحد يجي ياخدني يوديني ويعمل لي والكلام من ده. تمام. وهي نفس الكلام، يعني انا بتتجوز واحد عشان ياخدها يوديها ويعمل لها الكلام ده الى اخره. فده غلط، ده غلط، وده سبب من انا اسباب. اعرف انه في ناس انفصلوا في مرحله الخطوبه علشان بيقول انه البنت ما بتبادلنيش كلام الحب اللي انا بقوله لها. عفوا، ده كانت البنت بتقول الولد ما بيبادلنيش كلام الحب. ده عمره ما قال لي لحد دلوقتي، احنا مخطوبين بقالنا اسبوعين وما قاليش بحبك. ففي مراحل بنعديها وبنخطيها، يعني في خطوات فعلا على فكره، وحصل بعد كده انفصال. القصه ايه؟ انه لا كده يبقى هو ما عندوش مشاعر وما عندوش كذا، يعني من التصورات اللي محتاجه تتظبط ومحتاجه تنضبط معانا. مساله يا جماعه كل حاجه ليها وقتها، الخطوبه دي ليها حاجه معينه او لها ليها حدودها شرعية، حدود شرعيه. وغير فأنا كده لازم انا أنا المطلوب مني ايه في مرحله الخطوبه؟ انا مطلوب مني في مرحله الخطوبه ان انا اتعرف على طباع اللي قدامي، كريم ولا بخيل. يعني اشوف البنت مثلا، شوفه كريم ولا بخيل. لو بخيل ابعد عنه تماما، يعني بص ما تقربيلوش. لو بخيل ما مت... طيب لو هو بيكذب كذاب، ده تبقى حياتك معاه عذاب. طب في خصال معينه، مواصفات حسنه تغطي على حاجات سيئه كتير، وفي حاجات سيئه تغطي على حسنات كتير جدا. فلازم البنت تبقى منتبهه للكلام ده، والولد يبقى منتبه للكلام ده. فمرحله الخطوبه هي مرحله جلسه النبض، انا بتعرف على الشخصيه اللي هعيش معاها، بتعرف على الانسان اللي انا هعيش معاه ده، ينفع ان انا اكمل حياتي معاه ولا لا. في توافق عقلي، في توافق وتكافؤ في الدين، في الخلق، في العباده، في توافقات من دي ولا التوافقات دي مش موجوده اصلا. فبالتالي ما اشغلش بالي بحاجات ده مش وقتها، يعني صحيح، مش وقتها بل ان انا اقعد بالعكس ادور. بذلها في غير وقتها يضيع جمالها في وقتها. صحيح. وحاجه يعني تانية بقى، لما انا دلوقتي اخد الحب قبل الجواز، ايوه ده بيضيع جمال الحب بعد الجواز. ما صحيح هو جمال الحب انه يكون وقت الجواز. صحيح. ما لما انت النهارده تقعد اجمل حب اللي بيجي بعد الجواز. ان انت تاخد النهارده تاخد الكلمات الحب والبتاع ده قبل الجواز، طب وبعدين؟ هتستهلكه. خلاص بقى. مشاعرنا دي يا جماعه، ده رصيد، ده عامل زي تانك كده، قلبنا ده عامل زي تانك. التانك ده مليان مشاعر، المشاعر دي كل ما بتنفقها بتطلع منها، هو المخزون بتاعك ده بيقل. فيجي بعد كده لما يتجوز بقى زوجته حلاله، يلاقيه مش عارف يقول حاجه، او بيقول بس الكلام ملوش معنى، مش طالع من قلبه، انت هو مش واخد بالك؟ حاسه، هو بيقول يعني بس ايه كماله عدد. متعود ان هو بيقول، هو الطرفين بقوا بيتعاملوا معاه بجرود و بالظبط بالظبط، ده انت واخد حقيقي بالك ملوش طعم وكلام من ده. ده حقيقي. ولذلك احنا عاوزين نحط نقول ان الاطار الشرعي ايوه بتاع الخطوبه، عشان ده مهم جدا في التصورات عن الخطوبه، ايوه الاطار الشرعي بيقول ان المخطوبه امراه اجنبيه صحيح غير انها حبست للخطيب او صحيح للخاطب. اللي يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لما اجي اتعامل مع خطيبتي هي امراه اجنبيه عني، ايوه انا كل الفكره ان انا ايه حابسها عن ان هي تتخطب، تمام وبناء عليه المفروض ان انا اعمل ايه؟ لا بناء عليه يخطب احدكم المفروض على خطبة اخيه، فهي كده بس وعد بالزواج، فهي في الوقت ده ما بناء ينفعش عليه حد تاني ان انا يخطبها. بقى الفتره دي فتره اللي هو زي ما انت بتقول كده جس نبض، اللي هو استكشاف. اختبار انا هقدر اكمل معاها حياتي ولا لا، صحيح. دي الشخصيه اللي انا فعلا بدور عليها، افكارنا واحدة لان هو ولا لا قبل مختلفة. الخطبه انا مش من حقي ان انا اختبرها، مش من حقي ان انا اجس نبضها، مش من حقي ان انا اتطلع الى مميزاتها وعيوبها، مش صحيح. من حقي الكلام ده، انت واخد بالك؟ لا طب انا دلوقتي انا عاوز واحده تكمل معايا حياتي وتبقى شريكه حياتي بجد، انا بناء عليه المفروض اتعامل ازاي؟ بناء عليه المفروض ان انا ادور على حد يكون متوافق معايا، او انا اقدر اتعايش معاه، او انا ابقى عارف ان الصفات دي تكملني، او انا عاوز حد يكملني في الصفات دي، مع العلم، او حد يكون منسجم معايا، يعني عنده مثليه في الصفات، يعني انا وهو نفس الصفه بتاعت بعض. تمام، وكمان ابقى فاهم ان انا مش هلاقي كل اللي انا عايزه. ده من صحيح. التصورات المثاليه المفسده للعلاقات، ان انا عايزاه كريم وشهم وطويل وشعره الله يكرمك، اخضر الله وعينيه يسعدك. صفراء والكلام ده كله، انا مش هلاقي الكلام ده، مش هلاقيه كله مجموع في رجل، لان انا نفسي زي ما حضرتك بتقول مش راضي مش عن كل فيا كل حاجة. صفاتي. فانا ازاي عايز ارتبط بحد راضي عن كل صفاته 100%؟ فانا بس كل القصه فين؟ زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا تنكح صلى المراه الله لاربع، النبي صلى الله عليه وسلم ما انكرش ان في نساء بتتزوج لحسبها، ما انكرش الكلام، خالص. ما انكرش النبي صلى الله عليه وسلم ان في مراه بتتزوج لمالها، ما انكرش الكلام، ولكن قال لك فعلا في ناس بتتجوز للاسباب دي، ولكن هو اختار لنا صلى الله عليه وسلم من الاربع انواع دول، اختار لنا نوع، فاظفر بذات الدين. وخلي كلمه اظفر دي يعني كانك خدت اللي ما حدش خده. صحيح. المراه الصالحه دي كنز، قال صلى الله المراه عليه اللي وسلم خير تحفظك. متاع الدنيا المرأة لسه الصالحة. حد دلوقتي بيحكي لي عن يعني ولد وبنت كانوا بيحبوا بعض من ايام الجامعه، واتجوزوا فعلا وخلفوا ولد وبنت في منتهى الجمال، وسافروا الى احدى دول الخليج. الولد والبنت كانوا من اوائل الدوله اللي هم كانوا فيها دي في مراحل سنينهم المختلفه، وبعدين فضلت طول الوقت ده قاعده في البيت، فبتقول له انا صيدلانيه زيك، انت صيدلي وانا صيدلانيه، فمعلش طب ما تنزلني معاك شغل، لان انا بقعد في البيت وقت طويل جدا، فنزلها معاه الشغل، واخد بالك؟ اتعرفت على واحد خليجي من الدولة اللي هو فيها دي، بدأ يعني يحصل يحصل تجاوزات. كلام وسلام، فبدأت تتمرد على زوجها وعلى عيشتها وعلى وضعها، فاتطلقت منه بعد ما انتهت العدة بيوم، كانت متجوزة الخليجي ده. وبعد قصة حب بقى رهيبة، وبعد كده لقيته في الآخر جاي بيدور، فبيقول لي ايه، انا عايز زوجة اهم حاجة فيها، عايزها ايه، جميلة طويلة مش عارف. قال لا لا لا سيبك من الكلام ده كله، انا عايز واحده تتقي ربنا فيا، سبحان انا الله، عايز واحده تحفظني في بيتي، سبحان الله. واخد بالك؟ فاحنا بنتكلم اهو، لا دي كانت قصه حب والناس كلها عارفه، واتجوزوا وكانت جوازتهم في البدايه فيما يبدو للناس سعيده، وانجبوا وكل المقاومات عندهم انهم يكملوا كل حياتهم المؤشرات بالسعاده دي، بتدل ان الحياة دي مش عمرها ما تفسد وعمرها لكن في لحظه من اللحظات خلاص حصل ايه، الطلاق وحصل الفصال وحصل الكلام ده، وما انتهاش الامر زي ما بدا يعني. وعشان كده ده نقطة مهمة جدا، نقطة ان انا ما بقاش دايما حاصر نفسي في نقطة الكمال الطرف الثاني، صحيح. لازم اقبل ببعض النقص اللي انا هجتهد ان انا اكمله، او بعض النقص اللي هنكمل بيه، مش هقدر خلاص صحيح. ان فاستمتعوا بهن على عوج. سواء بقى من الراجل او من المراه كمان، صحيح سواء طبعا طبعا من الراجل او من طبعا المراه، طبعا. انت واخد بالك؟ وهنا دي نقطه بقى فايده الخطوبه، ايوه ان انا هبدا اشوف انا اقدر اتحمل هذا النقص اللي عنده، او اتحمل النقص اللي عندها ولا لا، صحيح اقدر اتوافق معاه ولا لا. صحيح. طيب والنقص اللي عندها ده، ما هو النقص ده ممكن يكون على نوعين، في نقص انا اقدر اعالجه، نشتغل مع بعض عليه باذن الله سبحانه وتعالى، طبعا وفوق كل شيء وتوفيق. وتوفيق الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء. صحيح. وحاجه تانية نقص انا خلاص هو هيبقى كده، هيكمل كده، فانا هقدر اعيش معاه ولا لا، أتعايش والتاني مع ده الصفة دي اقدر أو لا؟ اعالجه معاه ولا لا، صحيح انت واخد بالك؟ وده بالنسبه للراجل وبالنسبه للبنت، الكلام على الاثنين، انت صحيح. واخد بالك؟ لازم يبقى، ودي فايده فتره الخطوبه، الخطوب مش فتره الخطوبه مش للمشاعر ولاثراء الجو الرومانسي هيجي له والكلام من وقته ده، بس مش ده دلوقتي. ده ليه وقته، اللي لو ما اتحطش فيه مش هيبقى ليه لذه، يعني مش نقدر هيبقى ليه نقول متعه. يا دكتور ان احنا دلوقتي عايزين نبدأ في العلاقات بعقلنا ونكمل بقلبنا. بالظبط، الله نبدأ ينور عليك، بعقلنا ونكمل بقلبنا. بالظبط. يعني دايما دايما، حتى والله لما باجي حد من الشباب يستشيرني في موضوع زواج او حاجه زي كده، اقول له لا تفتح قلبك حتى يوافق عقلك، ايوه حتى جميل. يوافق عقلك. صحيح. اول ما عقلك يوافق انت تروح للبنت، ما تفتحش قلبك خالص، خليك ما بتتعاملش باي مشاعريه خالص، خلي عقلك هو، لان احنا يعني حتى في البيئات بالذات اللي هي ايه، شبه منغلقه، اللي هو ما فيش فيه اختلاط بالرجال، بين الرجال والنساء والكلام من ده، بتلاقي الولد والبنت هو فرحان بفكره ان هو هيبقى ليه بير او هيبقى ليه والبنات البنات ولد ما وبنات، مقفول عليها في فتره من انت واخد فترات بالك؟ بس عمرها هي بتبقى ما فرحانه، بتصدق. فبتبقى فرحانه بالخطوه، او هو صحيح بيبقى فرحان بالخطوه، صحيح فهو قلبه انفتح للخطوه، فبقى ايه؟ لغى قصه ان هو يحكم بالعقل والكلام من ده، فهو قاعد فرحان بالخطوه. صحيح ربنا بعت له رساله واثنين وثلاثه وعشره والف ان انت ماشي في سكه غلط، بس هو للاسف لا يعمل عقله، هو بيعمل ايه؟ بيعمل قلبه فقط للاسف. فبناء عليه بتلاقيه وافق ومشي في سكه مش صح، وربنا نبهه سبحانه صحيح. وتعالى. لسه بتكلم مع شاب من الشباب يعني اتجوز وانفصلوا بعد شهرين ونص، فبقول له يا ابني ازيك يا عريس بيصلي معانا في الجامع، بقول له ازيك يا عريس، قال لي عريس ايه بقى خلاص احنا بننفصل اهو. فتنفصل ايه يا ابني انت لسه لسه متجوزين بدأته عشان ما بداتوش عشان تنتهي. قال لي لا اصل حصل مشكله وكذا ورحت ارد على باباها فكلامه ما عجبنيش فخلاص ماشيين في سكه انفصال. فبقول له طيب، قعد حكى لي بقى اللي حصل كذا وحصل كذا، بقول له يا ابني ما بس اكتشفتش الكلام الحاجات ده. دي بالظبط الحاجات دي نفس الغلط بتبان عند من كل بدري، الكلام ده ما كانش موجود فتره الخطوبه؟ قال لي لا كان موجود. قلت له امال ايه كان بيحصل؟ قال لي والدتها كانت بتقول لي إيه لا غلطانه وانا هعمل لك واسوي لك وبتاع، وكل ما اسال عن باباها يقولوا لي ده مش موجود ده مسافر ده كده. وبعدين فوصلت في الاخر اول موقف احتاج فيها باباها بجد لقيته كلامه ما عجبنيش جدا، بقول لها يا حاجه ينفع لبنتك عملته كذا وكذا؟ عندها حق طبعا. قالت له لا لا ده بنتنا وبتاع، ما كل البنات كده، امال ايه انت مفكر ايه وبتاع. بقول لي ولقيت الموضوع اتغير تماما، قال لي تمام، يعني اللي كان بيصبرني فتره الخطوبه كانت حماتي ودلوقتي الموضوع اللي اتقلب اختلف، عليا هو مش فاهم ان الخطوبه ده ليها طبيعي. وضع وان ومن الزواج الحاجات له وضع. المهمه جدا، الحاجات المهمه والتصورات المهمه جدا في فتره الخطوبه، ان حتى لما باجي اتكلم مع بعض الشباب فيها اقول له يا ابني خلي بالك ان فتره الخطوبه فتره تجمل. ايوه صحيح، فيقول لي، كل واحد بيظهر احسن ما بيقول لي عنده. بس المفروض ان هي طاعه ربنا ان انا ما بتجملهاش، فهي ما تتجمليش يعني. لا قلت له لا، ده انت غلطان، انت بتتجمل بس صحيح انت مش قادر تشوف الكلام ده، صحيح صحيح اللي هو طبيعي. وبعدين صحيح هو احنا دي مش حاجه تذمك يعني، صحيح احنا مش بنقول الكلام ده على سبيل ان انت انسان ده منافق، فطري وان شيء انت فطري. يا حبيبي ده الطبيعي. ايوه طبيعي طبيعي ان ذكر لما شاف انثى ده طبيعي ان هو يبقى يحاول يظهر افضل ما عنده. يحاول ان هو يتجمل ليها صحيح لينالها، هو ده صحيح طبيعي جدا، ده فطري في الانسان. صحيح فبناء عليه حتى يعني من الحاجات المهمه جدا والتصورات المهمه جدا، ان مش كل اللي بيظهر لك في فتره الخطوبه هو ده الحقيقه. صحيح وده هو حقيقي. يعني بعض الشباب كنت بكلمه فبقول له ما شاء الله، بيقولوا ان يعني ما شاء الله زوجتك بتقوم الليل والكلام، قال لي بعد الجواز كله هيبان يعني. بص لا، ده عاقل جدا، ايوه ايوه ده عاقل جدا قال بعد يعني، الجواز كله هيبان. ده عاقل جدا ان هو فاهم النقطه دي، ان فعلا فتره الخطوبه وما قبل الخطوبه شيء. ولذلك فعلا انت يعني عاوز تعرف الانسان، لما احنا كنا بنتكلم لو فاكر في حلقه التصورات بتاعه الالتزام، انت عاوز تعرف بقى الملتزم اللي بجد، شوفه قبل الجواز وبعد الجواز، صحيح ده سيف أهل كده. البيت بمن فيه أعرف. سيف كده بيبين ويقول لك اه صح ملتزم، اه صح غلط مش ملتزم. تمام، انت يعني هو خلينا نكمل كده اللي كنا بنقوله النهارده في موضوع التصورات. أنا عارف إن الموضوع ما شاء الله ثري لا وموضوع هيفرق مهم معانا فعلا. جدا جدا ربنا يبارك، ولكن نحاول يا جماعة في آخر الحلقة إحنا مش بنحاول نستقصي كل التصورات الفاسدة أو التصورات اللي الناس بتظنها مثالية وهي غير ذلك. احنا بنحاول نقرب من الواقع يا جماعة. الزواج والارتباط واي علاقة من العلاقات معرضة انها تنجح معرضة انها تفشل. خلي بالك في البداية، البدايات مهمة جدا لان البدايات بتبقى في الغالب مؤشرة على النهايات. احفظ نفسك واحفظ قلبك واحفظ مشاعرك، ما تنفقهاش الا في سبيل الله، وانت كمان احفظي قلبك الجميل ده العفيف الطاهر ده لحد ما يجي اللي يستاهله، ولحد ما يجي اللي انت تبقى سعيد معاه وانت بتنفق كل المشاعر دي ليه وانت فرحان، لان كل ده في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. ما يبقاش عندك تصورات كاملة، مش هتلاقي انسان كامل لان انت نفسك مش كامل. خلي بالك مش هتلاقي كل المواصفات اللي انت عايزاها، اظفري بواحد صاحب دين، وانت اظفر بذات الدين تربت يداك تبقى خدت احسن حاجة في الدنيا دي، حسنة الدنيا كما قيل في احدى شروح ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار، قالوا حسنة الدنيا المرأة الصالحة. فانك تفوز بامرأة صالحة، وليس معنى انك فزت بامرأة صالحة انك تبقى مرتضي كل خصالها وافعالها. يا جماعه النساء خلقنا من ضلع، والضلع ده معروف انه ايه الراس بتاعته معوجه، وان اعوج الضلع اعلاه فان جئت تقيمه كسرته، فاستمتعوا بهن على عوج. لازم هيبقى في انت راجل عاقل دماغك كبيره تحتوي المواقف في وتبدا تستمتع بها على هذا العوج المقبول، لانه في حاجات ما تبقاش مقبوله. التصورات دي تصورات ان انا اتجوز جواز صالونات ولا اتجوز عن حب او عن قصه حب، لا مفيش حاجه اسمها في الدين جواز عن حب بالمعنى الدارج عند الشباب دلوقتي، ان انا لازم يبقى ليا قصه واثنين وثلاثه وعشره عشان يبقى عندي خبره، وبعد كده ابدا اشوف اتجوز مين. والدليل على كده ان في كتير جدا من الشباب اللي ماشي مع البنات في الجامعه وبيتعامل معاهم بتعاملات لا تليق، هو ما بيفكرش يتجوز اي واحده فيهم. اه لا، يقول لها انت اه ينفع تتحبي لكن ما ينفعش اتجوزها. ده كتير جدا، وفي الاخر تنتهي بالقصه الحزينه، يحطها في الفريند زون ويقول لها خلينا اخوات احسن، ولو احتجتيني في اي وقت اكيد هتلاقيني، وما تلاقيش انا معاك في اي وقت، واعتبريني زي اخوك بالظبط. وتبدا المسكينه تنهار وينكسر قلبها. ليه؟ لانها انفقت مشاعرها وهو انفق مشاعره في وقت كان ينبغي عليه انه يحافظ عليه. دمتم في امان الله وحفظه، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.